يا انت غير انا تسموت انتزاع ناسك بينا حتي لي شريقني يجلى الزمان نبلانيك راح مثنيا عجل وجاتا نكاب متحل قاضي زين مليون ورا مليار عرابتي زريا سوقات استواح لهمي برازني المسكين ولا الضعيف نحوش نزايدي لا قرام سكين اقرتي لابكا يوبي